ليش تقول يوم إذن؟ ما قالش ليلة إذن. عائشة أيضا مرجع لغوي، كانت تحفظ آلاف الأراجيز من عن العرب، ويرجعون إليها في تصحيح اللغة، فتعتمد في ذلك يوم إذن. إذا أريد الوجبتين أو الوجبتان الليل والنهار أطلق اليوم، يوم كذا، يوم إذن يعني حين إذن يعني في ذاك التاريخ، لأنها تذكر تاريخا ماض لا حاضر تتحدث عنه ليل أو نهار. فلماذا تعقب على حديثها بليس فيها سرد؟ أنا معترض. إذا أراد أن يسجد غمزا أكف قدمي، إذا انتهى من السجود وقام مددتهما، وليس عندنا مصابيح، يعني حجرة ظلمة ما في نور، مش تذكر هذا، خليه في محله دحين. تقول فإذا سجد غمزني، الغمز هو اللمس باليد، فكففت رجلي. عند غمزني يقف الشافعية والجمهور يتحاكمون، غمز الرجل للمرأة لمس ولا ما هو لمس؟ لمس. يغمزها ويستمر في الصلاة ولا انتقض وضوءه؟ يستمر في الصلاة. فالجمهور يقولون للشافعية: أنتم تقولون مجرد لمس المرأة ينقض الوضوء، وهذا رسول الله يغمزها. ها؟ هذا شافعي يقول لك متغطية بشرفك. نرجع البيوت ليس فيها سرد. الجمهور يقولون ليس فيها سرد، والنايم يتقلب، الشافع مخيط عليه ولا يمكن يقع؟ ممكن أن تكون متغطية، ومع النوم ومع الحركة وعدم وجود السرد، مرة تيجي على الشرفك، مرة تيجي على تحت الشرفك. قالوا محتمل، ما دام في احتمال ما ينفع. طيب غمز، تعال يا الاحناف للجمهور، غمز زوجته وهو يصلي، هذا غمز بشهوه ولا بدون شهوه؟ لا، يصلي ما عنده شهوه، يبقى الغمز بدون شهوه ما ينجب. وقفوا عند هذه القضيه، واحتج الجمهور بهذه على عدم نقض الوضوء بلمس المرأة، ورد الشافعية عليهم بوجود الحائل. فقال لهم الجمهور: إذا كان الأمر كذلك وحتخاصموا، ننتقل معكم خطوة ثانية. جاء عنها رضي الله تعالى عنها، قالت: استقبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، والبيوت ليس فيها سرد، فقدت أتحسس رسول الله حتى وقع بطن كفي، أو وقع كفي على بطن قدمه وهو ساجد في المسجد، يقول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. فقلت: والله إني لا في واد وأنت في واد. هي لما افتقدته جنبها ثم فتشت وسمعت انه يصلي، فوقع كفها على قدمه، كانت قبل ان تلمسه ظنت انه ذهب لبعض زوجاته، ودامت تفتش تتأكد اول ما في سرد حتى تشوفه. مع التحسيس وقعت يدها على قدمه، قالت: انا في واد هناك عند الغيرة، وانت في واد مع الله سبحانه وتعالى. ايضا بعدما قام للصلاة قالت: ها، وندري متى قام، بل كان قام من اول وراح ورجع وجاي يصلي عندي هنا. قالت: فقمت فوضعت يدي في شعر رأسه ارى هل اغتسل ام لا. تعال يا الشافعي، تبغى تقوله، تقول كفي وقع على بطن قدمه، يبقى لمسته ولا ما لمستهوش؟ قال: يمكن الرداء نازل على الرجل، يمكن. طيب تعالوا، لما قامت تحسس في شعره اغتسل ولا لا؟ تبغى تقوله قال الشعر لا ينقض، لمس الشعر لا ينقض. طيب تعالوا، البيوت ليس فيها سرد، هي جاءت هكذا ومسكنة بالنسان على الشعر على طول، ولا جاءت من الرد الى الكتف الى الرقبة الى حتى وصلت للشعر؟ هل هنا تحرز؟ هل يمكن نجزم بان يد بشرتها لم تلاقي بشرته صلى الله عليه وسلم؟ لابد ولو اذنه ولو رقبته، هذا الذي يقتضيه الحال ولا لا؟ لو كان على يدها جوانتي هتنزعه، تبغى تشوف البلد فيه ولا لا؟ ما في تتبع اكثر من هذا. وبهذا رجح رأي الجمهور على رأي الشافعية بأن اللمس لا ينقض، وبقي الحنابلة والمالكية مع الأحناف. الأحناف يقولون الأصل مهما يكن لمس فلا ينقض إلا في موضع واحد بس في الحنف يمين، والحنابلة والمالكية قالوا اللمس فيه تفصيل، إن كان بقصد وبسهوة ففيه وضوء، وإن كان لمسا عابرا كغمزني وتشوف هل فيه وضوء ولا لا واستمر في صلاته فهذا لا وضوء فيه. طب من فين جبتم هذا التفصيل؟ الحنابلة مع الحنفية مع الحنابلة والمتين، من فين جبتوا هذا التفصيل؟ قالوا من الرجل الذي جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله طهرني. قال وش عندك؟ قال وجدت امرأة في أقصى المدينة ما تركت شيئا يفعله الرجل مع امرأته إلا فعلته معها غير أني لم أجامعها. يبقى حصل لمس وغمز دون الجماع، كل شيء حصل. فقال له صلى الله عليه وسلم أصليت معنا؟ كان بعد العصر. قال لا. قال توضأ وصل. انظر يا اخوان، هذا رجل جاء يقول طهرني، لا تقول الرسول ما عذره ولا عاتبه ولا سوله شيء، رجل من تلقاء نفسه احس بامره وجاء الى رسول الله طوائيا تائبا الى الله، فكان مقتضى ذلك ان يقابله بمثل حالته، توضأ وصل. فقال احنا في الميكوش انتم في هذا دليل؟ قال أمره بالوضوء والصلاة. قال وما دريتم انه كان قبل ما يلقى المرأة كان متوضئ، يعني كما نقول وضوء من قبل. قالوا لهم لم يسأله رسول الله هل كنت متوضئا قبل ان تلقى المرأة ام لا، فلما سكت عنه علمنا ان الامر بالوضوء لذاك اللقاء، فكان اللمس بالقصد او بوجود الشهوة ناقضة يستوجب وضوء، واللمس بدون قصد كلمس عائشة وغمز رسول الله لها ليس فيه وضوء. ولعل هذا هو الراجح والله أعلم. يهمنا عند كلمة إيه؟ يغمزني فأقبض رجلي. صلاته صلى الله عليه وسلم والزوجة معترضة أمامه، جميع العلماء يكرهون ذلك. وبما يجيبون عن هذا وهي معترضة أمامه، نجد بعض العلماء وخاصة بعض المالكية يقولون تلك خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه معصوم أن يشغل في صلاته بامرأة. ويرد بعضهم على بعض ويقول دعوى الخصوصية تحتاج إلى دليل، وليس عندنا دليل. ولو تنبهوا الى قول عائشة وليس في البيوت حينئذ ايش يومئذ ايش سرد، يبقى نومها امامه وغير امامه له تأثير، يبقى ننا في الظلام ولا لا؟ فعائشة تقول لهذا الاعتراض والبيوت ليس يومئذ ليس فيها مصابيح، يبقى ما هو شايف منها شيء، اذا لا حاجة ان ندعي الخصوصية ولا حاجة أن نعتذر على دعوى الخصوصية، لأنه ليس هناك مانع في الأمر، ليس هناك موجب الكراهية لأنه لم يرها، وليس هناك شرد، إذا نومها لا يؤثر. أما دعاء